وقد أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر أولئك ألا Hello.